فالإسلام وجميع الأديان قبل وكلها تدعو إلى الإسلام، لا حقيقة ليهودية ولا لنصرانية ولا لمجوسية، إن هي إلا أديان اخترعوها وكذبوا فيها وحرفوا معانيها. كل أنبياء الله منذ آدم أبي البشر إلى نوح إلى شيث إلى إبراهيم أبي الأنبياء إلى ولديه إسماعيل وإسحاق إلى بقية السلالة إلى موسى وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم إمامهم وخاتمتهم، كلهم دعوا إلى الله الواحد هو واحد الأسنان، وكل ما ذكر من ذلك فيما زعم أنه في التوراة وفي الإنجيل وفي الزبور فمن أكاذيب الرهبان والقساوسة والأحبار الكذب المفترين على الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتواتر: نحن معاشر الأنبياء أبناء علهات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، وأبناء العلهات أبناء الضرائر، رجل له زوجات أربع، فهذا ابن فاطمة وهذا ابن خديجة وهذا ابن ليلى، لكن الكل أبناء علي بن أحمد مثلا. ومعنى ذلك نحن معاشر الأنبياء، جعل الله لكل منا شرعة ومنهاجا في الأحكام في الشرائع في العبادات العبادات، أما التوحيد أما الألوهية فالكل جاء لعبادة الله الواحد لا ثاني له في ذاته، لا ثاني له في صفاته، لا ثاني له في أفعاله، فكل ما ذكر بخلاف ذلك فإفك على الله وكذب عليه وافتراء منهم. وأقبح من ذلك وأشد كفرا وإصرارا على الكفر نسبة ذلك الشرك وتلك الصنمية وتلك الوثنية لربهم الذي زعموا أنه أنزل التوراة هكذا وأنزل الإنجيل هكذا، كذبوا على الله وافتروا. زيد: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. بعد أن قال الله تعالى وإلهكم إله واحد، لفت العقول ونبه ذوي العقول: أين عقولكم؟ تدبروا ما تراه أبصاركم وتسمعه آذانكم وتحس به جوارحكم من سماوات سبع وأراضين سبع وليل ونهار وفلك جارية في البحار وأمطار وخصب وجذب، وكل ذلك في نظام بديع متكامل لم يحدث أن اختلف بعضه على بعض. الليل لا يسبق النهار والنهار لا يجور على الليل، ساعات مضبوطات وفصول قائمات ونظام متكامل منذ خلق الله الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أكل هذا في بديع صنعه وإتقان نظامه من الثوابت والمتحركات؟ لو كان هناك آلهة لتنازعوا لاختلفوا لأراد هذا نهارا ونازعه الثاني إلى الليل، لأراد هذا موتا وهذا حياة، لأراد هذا ملكا وهذا ذلا واستعبادا. فاختل نظام الكون واضطرب وتساقط وتهافت، كما قال ربنا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. لو كان في السماء والأرض آلهة كما تزعمون لفسدت السماوات والأرض ولعلى بعضهم على بعض، كما نرى في الأرض حين يحكم الأرض ملكان ورئيسان وزعيمان. كيف تقوم هذه الحروب؟ وهذه الحروب التي عايشناها وعاصرها آباؤنا وستعيش لها سلائلنا إلى أن يفني الله الكل. لما كل ذلك؟ لنزاع المصالح ولنزاع الآراء. فحروب طاحنة، دماء مسالة، أرواح مزهقة، أحدهم يجور على الثاني، ظالم يظلم الكل، قوي يستضعف الضعيف، غني يستقل الفقير، وهكذا الحروب لا تقف عند حد. فلو كان الآلهة متعددون كما زعمتم يا كفرة من المشركين، كيف يمكن أن تروا هذا النظام البديع المتكامل؟ عشتم له وعاش آباؤكم وعاش أجدادكم من صنعه: أمنات، العزى، عيسى، ولم ينقذ نفسه من اليهود كما زعم من قال أنه صلب، أمريم ظلت تبكي ليلها ونهارها على ما اضطهدت به من اليهود، البقرة التي نذبحها وقد لا تعجبنا حتى للأكل، الشمس وما الشمس؟ تعجيب سخافة عقول هؤلاء، ويدعى مع ذلك لهم العقل والمعرفة والحضارة. ما رأيت مجنونا كما رأيت مسلما أنار الله بصيرته بدين الإسلام، توحد الله وآمن بعبده محمد نبيا ورسولا، ثم ترك كل ذلك وراءه ظهريا، فذهب إلى هذه الأوثان من أشخاص واسخة قذرة لا تحفظ شرفا ولا عهدا، تعيش في الوساخات المعنوية والحسية ليلها ونهارها إلى أن فطست إلى جهنم وبئس المصير. فعاشوا لها ودعوا لها وماتوا من أجلها، وما زادهم ذلك إلا ذلا وهوانا واستعبادا، ذلا وهوانا من السماء ولعناه، وذلا وهوانا من الأرض ولعناه، حتى ركبهم اليهود كما يركب الطفل القرد ويتلاعب به. وهم مع كل ذلك لا يزالون مصرين على سخافاتهم وحماقاتهم. ويأتيك الطويل العريض كما قال صاحب رسول الله وشاعره حسان بن ثابت: جسم الحمير وأحلام العصافير. فيسألك: لما الشيوعية ليست بحق؟ ولما الاشتراكية باطلة؟ ولما الماسونية مش مقبولة؟ في سخافات لا جواب عليها إلا البزاق في الوجه والسحب من الأرجل إلى أن يتمزق الجسم قطعا قطعا. فالإنسان يسأل عما أشكل في العقل وفي الإدراك، أما عن سخافات جربتموها يا ناس أجيالا فلم تأتكم إلا بالذل والهوان والحقارة واللعنة من السماء واللعنة من الأرض والبؤس والفقر والحاجة والهوان على الناس كل الناس، ومع ذلك لا تزالون مصرين على ذلك، تاركين كتاب ربكم وحكمة رسولكم ودين الحق دين الإسلام، ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ماتت قلوبهم وطبع الران عليها، فلا يسمعون إذا سمع الناس، ولا يرون إذا رأى الناس، ولا يشعرون إذا شعر الناس. جمادات حيوانات، بل كما قال تعالى هم كالأنعام بل هم أضل. الأنعام تركبها، استفيد بشعرها بوبرها، تركب عليها، تشرب لبنها، تأكل لحمها، لا تؤذيك. هؤلاء ضيقوا على الناس النعمة في الأرض، ليس لهم إلا الظلم والجور والإذاية والتأله على خلق الله وإعلان الحرب على الله من سخافتهم وعقولهم. لا يكتفون بظلم الناس، فهم يحاولون أن يحاربوا الله ورسوله، وقد رأوا مصارع من سبقوهم وهوانهم في أنفسهم، ومع ذلك ما ازدادوا إلا كفرا بكل الصفات التي وصف الله بها اليهود، اتصفوا بها وزادوا، وهم أفراخ اليهود وتلاميذ اليهود وخريجو مدارس اليهود، ماذا ينتظر أن يكون أكثر من ذلك؟ قال تعالى إن في خلق السماوات والأرض، السماوات جمع سماء، والسماوات التي جمعها التي مفردها سماء هي أرض، هي خلق ذات سمك مرفوعة في الأجواء. الله أعلم بحقيقة ما في داخلها، ولكنها مع ذلك بعلم الله وعلم رسوله ملأى ملائكة، ملأى عبادة، ملأى من يسجد لله ويعبدوه. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأيض، صوتت كما يصوت السقف حين يحمل أكثر من قدره، فيأخذ في التصويت للأخشاب ما منها ما من جزء في السماء إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، ولا يحصي جنود ربك إلا هو. هذه السماء بينها وبين الأرض 500 عام كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذه الأعوام لا ندري حدها، هل هي من أعوام الأرض كل عام ب12 شهرا، وكل شهر ب30 يوما، وكل يوم ب24 ساعة؟ فالله ما قال لنا، ونبيه ما قال لنا، ولو ذهبنا للقرآن وما فيه لوجدنا فيه من أنواع الأيام والشهور أشياء. فهناك السنة التي كما وصف ربنا سنة الأرض 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، ويوم عند ربك يوم القيامة يوم العرض على الله 1000 سنة مما تعدون، بين الشروق والغروب 1000 عام. وهناك يوم تعرج فيه الملائكة إلى ربها مقداره 30,000 سنة. هل هذه السنوات 500 من نوع كل يوم 1000 أو كل يوم 30,000؟ الله أعلم. وما تسمعون من أن هؤلاء صعدوا الأجواء، صعدوا للسماء، السماء لا يطمع بها مجنون. وما تسمعون وترون من أفلاك تراها العين هي كما قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. هذا المصباح ليس هو السقف الذي فوقه، هذه النجوم المضيئة ليست إلا كهذه المصابيح بينها وبين السماوات مئات من السنين، وهي جزء من الأرض. وقد قال علماؤنا: ما السر في كون الله تعالى جمع السماوات في القرآن في غير ما آية ولم يجمع الأرض؟ كلما ذكرت الأرض ذكرت مفردة. قالوا: لأن السماوات كل سماء في طبيعة خاصة ونوع خاص، ولا تشبه سماء سماء. أما الأرض فالسبع من جنس واحد وطينة واحدة وطبيعة واحدة، كلها تراب. ومن غريب صنع الله ومعجز كلام الله، هؤلاء وقد صعدوا القمر، وليس القمر إلا كالأجزاء التي معنا في الأرض، مضت 500 سنة وأمريكا لا تعرف، ثم عرفت بعد ذلك. أهو خلق؟ هي كانت معنا في الأرض وما خلق الله الأرض، إنما هو اكتشاف كشيء كان بينك وبينه أرضية فكشفتها فرأيت ما خلفها. وكذلك الأرض أنزلوا منها ترابا وأحجارا وحللوه تحليلا كيماويا فوجدوا تربة القمر هي تربة الأرض. وذاك مصداق قول الله تعالى: كانتا رتقا ففتقناهما. كانت الأفلاك المرئية مع الأرض رتق، قطعة واحدة صلة واحدة، ففتقت فصعدت تلك لما صعدت وبقيت هذه. ولذلك كانت من تراب واحد وحجارة واحدة وطبيعة واحدة كاختلاف الأجواء في الأرض، هذه حارة وتلك باردة، هذه صحراوية وتلك مشجرة وغابات. إن في خلق السماوات والأرض، هذه السماوات أيزعم زاعم أن غير الله خلقها؟ هم لا يقولون ذلك. طيب كيف وجدت؟ كيف خلقت؟ ينظرون إليك نظر المغشية عليه من الموت. أخلقتها الشمس؟ ومن خلق الشمس؟ أخلقتها البقرة؟ ومن خلق البقرة؟ أخلقتها الحشرة؟ ومن خلق الحشرة؟ أخلقتها أنت وأنت متغير متطور، وبعد سنين تصبح في التراب وكأنك لم تكن. فهذه السماوات في بديع خلقها ونظامها ونجومها ومصابيحها مرفوعة بغير عمد، نراها بأعيننا الباصرة. كيف كان ذلك؟ من الذي أمسكها؟ من الذي قبضها عن أن تسقط؟ من الذي بقي معها بمدده بعونه بخلقه؟ هل غير الله؟ لا أحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم. اللهم إنك إله لم نخترعك ولم تكتشفك عقولنا، ولكنك الخالق الظاهر في كل شيء، الباطن في كل شيء، الأول بلا بداية، الآخر بلا نهاية، ظهرت في كل شيء وبطنت في كل شيء، ولولاك لما كنا ولما كان شيء. اهدنا إليك وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وأدم هذا الصوت وأدم هذا الشعار إلى يوم القيامة، إلى نفخ الصور، وأعز أرضك وحرميك الشريفين، وأبعد عنهم المنافقين والكافرين وأعداءك وأعداء الإسلام بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أو عام سامع. قال الله ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض إن في ذلك لآيات. زيد. لا. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، قلنا بالأمس حكمة كون الله تعالى ذكر السماوات جمعا وذكر الأرض مفردا، أن السماوات كل سماء من مادة غير مادة السماء الثانية، كل سماء هي خلق من خلق الله، مادة من المواد التي خلقها رفع سمكها فسواها رفعها بغير عمد، بينها وبين الأرض وبين كل سماء وسماء 500 عام كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم، زينها بمصابيح من الأفلاك والنجوم مما لا يحصي عددها إلا الله. أما الأرض فهي 7 أراضون، ومع ذلك من مادة واحدة وجنس واحد هو التراب، فكانت الأرض في عددها وفي كونها 7 من حيث مادتها الترابية كأرض واحدة. أما السماوات 7 فجنس كل سماء غير جنس السماء الأخرى، فكان السماوات جمعها لمعنى زائد كما قال سلفنا وأعلامنا من المفسرين: ألا تروا يا هؤلاء الذين استعجبوا واستغربوا واستكثروا أن يقوم بالسماوات والأرض إله واحد، هؤلاء المشركون الذين يعبدون أوثانا وأصناما وأعدادا من الآلهة المزيفة والمربوبين المزيفين، كل هؤلاء يعبدون باطلا يشركون بخالقهم الله الواحد الأحد. فلما قال لهم الله: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، عجبوا كيف يستطيع بمفرده وحده يخلق هذا الكون على ما فيه من عظمة، من عجائب، من غرائب، مما لم تحمله عقولهم إلا على أنه فعل جماعة من الآلهة؟ ولكن حين ظنوا ذلك ظنا باطلا نسوا أن الشيء إذا تنازعه اثنان وحاول أن يخلقه أو يتسلط عليه اثنان خرب نظامه وانتزع تسلسله وفسد. وفي الأرض لنا من ذلك أمثلة، لا مثال واحد. هذه الأرض حين حكمتها دول ورؤساء وملوك منذ خلقها الله إلى يوم الناس هذا، حروبها متوالية ودماؤها مسفوكة، وقوي يقهر ضعيفا، وغني يزدري بفقير، اختلفت مصالحهم وتباينت، فأرادوا حلها بسفك الدماء والإفساد في الأرض فلم يأتوا بشيء. وقد قال ربنا عز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ولعلا بعضهم على بعض لطلب هذا ليلا وقت النهار، وخلق الآخر نهارا وقت الليل، وجعل هذا السماوات عشرا والآخر السماوات اثنين أو ثلاثة، ففسد الكون واختل نظامه. ولما كان الكون غير مختل النظام على غاية ما يكون من الانسجام والتنظيم والترتيب، سماوات عالية بغير عمد، أراض سفلى بغير عمد، خلق من خلق الله لا يحصي عده إلا الله، بين من يمشي على رجلين ومن يمشي على أربع، ومن يزحف على بطنه ومن يطير بجناحين أو أكثر، ومن يولد في النار ومن لا يعيش إلا في البحر، ومن لا يعيش إلا في الأجواء، كل ذلك في نظام بديع منذ خلق الله الكون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. أليس كل ذلك دالا بدلالات العقول السليمة على أن خالق الكون واحد، مبدعه واحد، موجده واحد، رازقه واحد؟ أين ذهبت عقول هؤلاء الذين بعد أن فقدوا دينهم فقدوا مع الدين العقل؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يخلف ليل النهار ويخلف نهار الليل، لا يغلب أحدهم على الآخر، لا يطلع نهاران ويتأخر ليل، 24 ساعة اشتملت على ليل ونهار، شروق شمس وغروب شمس، هذه تصل ل12 ساعة وتلك تصل إلى 14، بحيث لا يتجاوز الليل والنهار 24 ساعة، يقصر الليل في فاصل ويطول النهار، ويقصر النهار في فاصل ويطول الليل، وكل ذلك بصنع الله المبدع الخالق لكل ذلك بغير مثال، المنظم له والمبدع وحده لا شريك له ولا معين ولا هو في حاجة لغيره، والغير كله خلق الله وملك الله وعبد من عبيده. فأين هؤلاء الذين عجبوا أن يكون لهذا الكون خالق واحد؟ إن في خلق السماوات والخلق الإبداع على غير مثال. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار يخلف هذا يسبق الليل النهار ويسبق النهار الليل، وكل في فلك يسبحون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. الفلك مفرد وجامع، إن شئت أي السفن البحرية التي تجري في البحار بما ينفع الناس، تنقل هؤلاء إلى قارة من الأرض وأولئك إلى القارة الأخرى فوق الأمواج التي هي كالجبال، فوق البحار كدود على عود داخل البحر، كما كان العرب يعرفونه دود على عود، الداخل مفقود والخارج مولود. وجز أرضهم جزيرة أو شبه جزيرة يحيط بها البحر من خمس جهاتها، إلا جزء منها يصلها بالمشرق. والسفن عمر بن الخطاب، وقد ألح عليه أمراؤه عمرو بن العاص على أن يغزو البحار ويعبر لما بعدها فينشر دين محمد صلى الله عليه وسلم وكلمة التوحيد لما وراء البحار. فكتب عمر يسأل عمرو بن العاص: اكتب لي عن البحر. فقال له: يا أمير المؤمنين، الراكب فيه عود على عود، فالداخل إليه مفقود والخارج إليه مولود. فقال عمر: لا يغزون لي أحد بحرا ما دمت حيا. خاف على جيوش المسلمين، ومع ذلك ما كاد عمر يتم ما وصلت إليه جيوشه برا شرقا وغربا، حتى اختاره الله إليه، وإذا بالمسلمين يحققون النذارة النبوية والوحي الإلهي لعبده محمد صلى الله عليه وسلم: لتخاضن بحار في سبيل الله. وقد خيضت البحار البيضاء والحمراء والهادية والمحيطة، وكل بحر سمي باسم قد وصلت إليه جيوش المسلمين وكلمة التوحيد، وصلوا إلى ما حوالي البحر شرقا وغربا شمالا وجنوبا بكلمة التوحيد ودين الإسلام، حتى إن أمريكا لم تكتشفها إسبانيا كما يزعمون، بل اكتشفها العرب المسلمون. ولكن بعد ذلك حدثت فتن، إذا أخرج الرجل يده لم يكد يراها من شدة الحروب والفتن، فضاعت الأندلس واستشهدت وأصبحت كأمس الدابر، فنسي المسلمون ما كانوا يريدون أن يصلوا إليه، استغل ذلك غيرهم. والفلك هي كلمة مفردة تدل على الجمع وعلى المفرد، تقول سفينة فلك وتقول سفن فلك. قال تعالى: والفرق بين المفرد والجامع أن المفرد يعود الضمير عليه مذكرا، والجامع يعود الضمير عليه مؤنثا. قال تعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون. مشحون أي فلك سفينة فقط. وقال تعالى: جرينا بريح طيبة. فالفلك إن كانت جمعا فالضمير يرجع مؤنثا، وإن كانت مفردا فالضمير يرجع مذكرا. والله سبحانه يلفت نظر العاقلين المفكرين ممن يستعمل عقولهم من الناس لهذه البحار، كيف الله وفق عباده وألهم خلقه أن يتخذوا من الأخشاب ومن الأشجار سفنا تنقلهم من ضفة إلى ضفة ومن قارة إلى قارة بما ينفع الناس في متاجرهم وفي مرابحهم وفي الانتقال بين أوطانهم وفي فتح الأراضي التي يريدون الوصول إليها، إن بحق فيؤجرون وإن بباطل فيأسمون. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء، هذه الأمطار التي تنزل من السماء فتسقي الأرض، تسقي الشفة، تسقي الإنسان، تسقي الدواب، تسقي الزروع، التي لولاها لأجدبت الأرض فعطش الإنسان ومات، وجفت الأشجار ويابست، ولا تنبت الأرض زرعا ولا بقلا ولا ما يعود للناس بالنفع بما يطيل حياتهم ويتركهم في الدنيا يتمتعون بها إلى أجل مسمى. والسماء هنا قال علماؤنا أي العلو أي السحاب، أنزلنا من السحاب ماء. زيد: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، تكون الأرض ميتة يابسة تراها لا تنبت، وإذا بالله الكريم يغيثها بمطر السحاب، يغيثها بالسحاب بالأمطار، وإذا بالأرض تأخذ تتشقق فتنبت ما عندها بإذن الله وقدرة الله، وإذا بهذه المياه تدخل في الأرض ينابيع فيشرب الناس منها ويرون، والدواب والطيور وكل خلق الله دواب وحشرات وحيوانا ناطقا وغير ناطق، وجعلنا من الماء كل شيء حي. الماء هو في تركيب كل حي، فإذا فقده الحي فقد الحياة، والإنسان مجموعة من أسمدة من مواد ترابية، إن هي أخذت وحللت لا تكاد تتجاوز ربعا أو ثلث جسم الإنسان، والباقي مياه. وما أنزلنا من السماء من ماء فأحيا به بالماء الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، وبث في الأرض فرق وزع خلق من كل دابة من كل نوع من أنواعها، ممن يمشي على رجلين وممن يمشي على أرباع وممن يزحف على بطنه، والدابة كل من دب على الأرض دبيبا ومشى مشيا من كل ذي روح، ولا يدخل فيه الطائر ولا من يطير كالملائكة الذين خلقهم الله ذوي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وبث فيها وزع على الأرض نشر فرق من كل نوع ممن يدب على الأرض، من الإنسان الطويل والقصير، الأبيض والأصفر والأحمر، عربي اللسان وعجميه، شرقيه وغربيه، شماله وجنوبه، كل أولئك خلق من خلق الله بثهم في أرضه. ومن كل خلق من الحيوانات والمواشي والحشرات وكل من يتخذ يديه أو بطنه أداة للمشي أداة للدبيب على الأرض، وما بث فيها من دابة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. لا آيات وبث فيها كمل وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب وتصريف المسخر. الرياح قال أبي بن كعب قارئ الصحابة وعالمهم، كل كلمة ذكرت في القرآن رياح هكذا بالجمع فهي رحمة، وكل كلمة ذكرت في القرآن مفردة ريح فهي عذاب. وقد قال عبد الله بن عباس فيما أخرجه له أبو بكر بن أبي بن مردوية في تفسيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هبت ريح إلا وجث على قدميه، انتصب قائما على ركبتيه، والجثو الانتصاب على الركبتين وثني الرجلين، جثى على ركبتيه وضرع إلى الله وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. هذا يؤكد قول عبد الله بن قول أبي بن كعب: كل ما ذكر في القرآن رياح فهو رحمة، وكل ما ذكر في القرآن ريح فهو عذاب. فقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا، يرادفها ويفسرها بيانا: اللهم اجعلها رياحا أي رحمة ولا تجعلها ريحا أي عذابا. وقال ابن عباس: مصداق ذلك من كتاب الله، اقرأ القرآن إن شئت، وأرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح العقيم مفرد الريح العقيم الذي لا ينتج لا يغيث لا يمطر، الذي يخرب ولا يصلح، الذي ينشر الزعازع والعواصف، الذي يكون عذابا وبلاء لا رحمة وغوثا. وأرسلنا عليهم ريحا صرصرا مدمرة مخربة ويقول الله في الرياح وأرسلنا الرياح لواقح، أرسلنا الرياح ألقحت الأشجار، ألقحت النباتات، أثمرت الأشجار، أثمرت النباتات، أعطت أكلها ورزقت غيرها برزق الله تعالى. فأرسلنا الرياح مبشرات، أرسلنا الرياح مبشرات بالغوث والمطر النافع وبالإنتاج في الأرض وبإنبات ما فيها من خيرات وأرزاق. فاتفق كل ذلك كتابا وسنة وفهم صحابي، خاصة إن كان في القرآن عبد الله بن عباس وأبي بن كعب فهما عالما الصحابة. وأرسلنا الرياح زيد وتصريف الرياح المسخر بين السماء والأرض، أرسل الله الرياح بين السماء والأرض مسخرات مستخدمات لخدمة الخلق، لغوث الخلق، لإمطار الخلق، لنفع الناس. كل هذا تراه العين وتسمعه الأذن وتحس به الجوارح وينتفع به الإنسان مسافرا وآكلا وشاربا وفي كل مرفق من مرافق حياته. أينكر هذا عاقل؟ وإن أنكره أيبقى عاقلا يهتم به ويلتفت إليه؟ لا والله لا يبقى عاقلا. وسيقول الله لنا ذلك زيد. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتصريف الرياح والسحاب، الرياح تأتي بالسحاب، السحاب يأتي بالأمطار، والأمطار تغيث الناس، والله خالق السحاب وخالق الرياح وخالق الأمطار وخالق كل من ينتفع بذلك. الكل خلقه والكل أمره والكل منه وإليه، لم يكن له فيه شريك ولا معين، هو وحده المنفرد بالخلق سبحانه وتعالى. في كل ذلك، في خلق السماوات والأرض، اختلاف الليل والنهار، في السحب المتنقلة، في الرياح مسخرة بين السماء والأرض، في الفلك التي تجري في البحار بما ينفع الناس، لآيات لقوم يعقلون. علامات، دلائل فاضحات، أشياء يقرها العقل ولا ينفيها إلا فاقد العقل. آيات على وجود الله، آيات على قدرة الله، أدلة قاطعة جهيزة كل مشرك، كل مبتدع، كل ضال، كل مضل، انحرف عن الدين الحق وانحرف عن التوحيد الحق. هل بعد ذلك يحتاج الناس من دليل؟ لا والله. وها نحن أولى نرى الله حينما يخاطب عقلا يخاطبهم بالعقول وأدلة العقول ومنطق العقول وما تراه العين وتحس به وتسمعه الأذن وتحس به وتشعر به الجوارح كلها. أبعد كل ذلك ينكر الخالق، ينكر إبداعه، تنكر وحدانيته، ينكر وجوده. تعالى الله عن إفك الآفكين وافتراء المفترين وكذب الكاذبين، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. وفي هذه الآية ويا ما أكثر أنواعها في كتاب الله الكريم خير الأدلة وخير البراهين على تعليم التوحيد بمنطق العقول وأدلة العقول. ولذلك علم التوحيد لا يحتاج لأكثر من أن تجمع له مثل هذه الآيات من كتاب الله وبيانها من أحاديث رسول الله، وهي بمجموعها تعطي الأدلة العقلية القاطعة البراهين التي لا ينكرها ذو عقل، ذو عينين، ذو سمع، ذو بشرة، ذو شعور وإحساس. فإن فعل فقد سبقت عليه لعنة الله، وكان ممن هيئ للسعير ومن أتباع الشياطين، ويقرأ عليه بعد ذلك لكم دينكم ولي دين. فليس بعد منطق العقل منطق، ولا بعد الدليل المحسوس يدا وبشرة وسمعا وبصرا دليل. فإذا احتاج النهار بعد كل ذلك والشمس مشرقة يشعر بلفعها بضيائها، فيقول لا شمس إن هي إلا سحب متراكمة، فهذا يجب أن ينقل إلى مستشفيات العقول خوفا على الناس من أذاه، خوفا على الناس من ظلمهم. إذا احتاج الماء العذب الزلال بعد أن استساغه واستعذبه كل من شربه، فأبى إلا أن يقول مر، فلسانه مريض وطعمه مفقود، وهو أحوج إلى طبيب منه إلى عالم ومعلم. زيد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مع كل ذلك، مع ما يرون من سماوات وأراضين وأفلاك سائرة وثوابت وشمس وليل وصيف وشتاء وقر وحر، وكن مع كل ذلك من الناس بعض الناس يأبون إلا أن يتخذوا لله أندادا، أن يتخذوا شركاء، أن يتخذوا نظراء وشبيهين في ظنهم وفي زعمهم الباطل. ومن الناس بعض الناس لا كلهم يأبون مع كل ذلك أن يتخذوا من دون الله أندادا، يتخذوا وإلا لا ند لله، إنما هم يأبون إلا ذلك، يحرصون على ذلك جهلا وضلالا كذبا وافتراء، وهو ند في ذهنه في عقله الفاسد. أما في نفس الأمر لا يملك من أمره شيئا، لا يضر حتى نفسه ولا ينفعها. والأنداد جمع ند، والند المعين والشبيه والشريك، وكل ذلك في حق الله باطل. فمن اتخذ لله ندا واندادا كان مشركا كافرا غير مسلم ولا موحد. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تتخذ لله ندا وهو خلقك، أعظم الذنوب، أكبر الذنوب، أفحش الذنوب أن تأتي لمن خلقك وهو الله تعالى انفرد بخلقك وبرزقك وبكسوتك وبإحيائك، وأنت بعد كل ذلك تعرض عنه واحدا، تعرض عنه خالقا، تعرض عنه رازقا، وتتخذ له ندا من إنسان مثلك، من إنسان مثلك لا يضر ولا ينفع، من حشرة، من بقرة، من شمس، من صنم، من وثن، من أي شيء ليس له مع الله وجود ولا كيان. هو خلق من خلق الله، كان ناطقا أو صامتا، كان حيا أو ميتا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، من سخافة هؤلاء وضياع عقولهم، يتخذون من دون الله أو مع الله أندادا ونظراء ومشبهين في ظنهم ومعينين في زعمهم، ثم ينكبون عليهم محبين كحب المؤمن لله، يسجدون ويركعون ويعبدون ويصنعون له ما يصنعه المؤمن بالخالق. أهناك سخافة أكثر؟ أهناك حماقة أكثر؟ أهناك فساد عقول أكثر؟ لا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والحب أن تتبع المحبوب في كل ما تظن أنه يرضيه عنك ولا يسخطه، وذاك حين يتخيلونه في الأنداد يجعلون من أهوائهم آلهة ويجعلون من أهوائهم أندادا، فيزعمون أن هذا يسره وهذا يضره، ويرتبطون على ذلك بالحب له والتعلق فيه شأن المجانين ضائع العقول. والذين آمنوا أشد حبا لله، هؤلاء ما حبي من الأصنام، هم يعتقدون عنها أنها لولا أنهم يضعونها هنا ويرفعونها إلى هناك، فإن كانت بقرة فيحتاج إلى علفهم وشعيرهم وتبنهم، وإن كانت شمسا فهي تحضر وتغيب، وإن كانت إنسانا فهو يمرض كما يمرضون، ويجوع كما يجوعون، ويموت كما يموتون. فمن عبد مريم كان اتخذ لله ندا، عبدا من عبيد الله، لا يضر حتى نفسه ولا ينفعها، وليس هو إلا عبد لله ابن أمة، الضر من خالقه والنفع من خالقه. وهكذا من عبد غير إنسان من بقية الدواب والحشرات والأحجار الصامت. والذين آمنوا أشد حبا لله، فمن عبد عيسى ومريم وعبد العجل، أخذ العجل يستخدمه وزعم عن عيسى أنه صلب وعن مريم أنها انتهت، وكيف هذا الخالق الذي تزعمون حبه ومع ذلك تقولون عنه غلب، قهر، انتهى، فني، مات، احتاج لعلفك، لشفقتك؟ أما المؤمن وحبه لله فهو يعتقد أن الله تعالى متصف بكل كمال، منزه عن كل نقص، كل الخلق محتاجون إليه وليس هو محتاجا إلى أحد. لو عبده كل الخلق ما زادوه في خلقه شيئا، ولو أشرك به كل الخلق ما ضروه في نفسه شيئا، إنما نفسهم يضرون أو نفسهم ينفعون. فهؤلاء حين يحبون ربهم هم إليه أطوعوا بنانا وأطوعوا طاعة، لا يعبدون سواه ولا يصفون إلا بصفات الخالق القادر الرازق الذي لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. ثم هم يحبون بحب الله لهم، يطيعون فيما فيه أمر ويطيعون فيما عنه نهى. قال هذا كتابي، فقال المؤمن سمعت وأطعت، قال هذا عبدي ونبي، قال المسلم سمعت وأطعت، قال اتخذني إلها وحدي، قال المسلم سمعت وأطعت، قال المنفرد أنا المنفرد بخلقك، قال سمعت وأطعت. والذين آمنوا أشد حبا لله وكانوا أشد، لأن الله سبق حبه لهم فكان حبهم له أثرا من آثار حبه ونعمة من نعم حبه. فقد قال تعالى يحبهم ويحبون، يحبهم الله حيث ألهمهم وقدرهم في سابق علمه مؤمنين موحدين مطيعين، يحبونهم كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. هؤلاء الفراعنة، هؤلاء الطغاة، هؤلاء الذين سبق لأسلافهم أن قالوا لا أعلم لكم إلها غيري، هؤلاء الذين قالوا الإله هو البشر والرافع هو الواضع ليس هناك شيء سواه، هؤلاء يوم القيامة سيذهب كل هذه الأحلام، أحلام اليقظة، هباء منثورا. وإذ يرون وإذ يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. فهؤلاء حين يرون العذاب يرون القوة لله وحده لا مالك غيره. يوم يجمع الله العباد على أرض واحدة ومكان واحد حفاة غرلا رجعت إليهم جلدات ما قطعت في الختان، يقفون بين يدي الله أذلاء خاشعين خانعين ينتظرون جنة أو نارا. هؤلاء المتألهون عند ذلك حين يرون العذاب وحين يتأكدون أن القوة لله جميعا لا يشركها في يشركه فيها مشرك ولا يدعيها مدعٍ. يوم يقبض إليه الملوك والسلاطين والدول وكل الفراعنة وكل الصالحين والأتقياء في الأرض ويقول أين الملوك؟ فيجيب نفسه بنفسه إذ كل قد مات والكل قد انتثر، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فيجيب نفسه بنفسه أنا الملك، أنا ملك الملوك، أين الملوك؟ فهؤلاء الذين تألهوا يوما على الله إذ ذاك لا تنفعهم شفاعة ولا تنفعهم كلمة ولا يتركون للعبادة، ولو أمروا لوجدوا ظهورهم جسما واحدا عظما واحدا لا يساعدهم على انطواء ولا انحناء، ولو رجعوا للدنيا ولن يرجعوا، لا يعودون إلا لما كانوا عليه أيام حياتهم الأولى. زيد. وإذ يرون ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. ولو يرى الذين ظلموا كفروا اعتدوا على حق ربهم على نفسهم إذ يرون العذاب إذ يرون العقاب إذ يرون الحساب إذ يرون جهنم السعير إذ ذاك يخضعون ويعترفون ويندمون ولا تحين من دم أن القوة لله جميعا لا قوة لهم ولا أمر ولا نهي ولا وجود إلا بوجوده ولا ذات إلا بخلقه ولكن هيهات فات الأوهان والوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وأن الله بعد أن أمهلهم في الحياة الدنيا أطال عمرهم أرسل لهم أنبياء رسلا منذرين ومبشرين آمرين عن الله بأدلة العقول التي يدركها ويشعر بها كل عاقل هم بعد ذلك وبعد الكفر والجحود وبعد العرض على الله والشعور بأن لا قوة إلا لله إذ ذلك يقعون بين العذاب الأليم عذاب الله عذاب جهنم وبئس المصير زيد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا تبرأ منهم عيسى وتبرأ منهم مريم وتبرأت منهم الملائكة وتبرأ كل معبود من غير الله من هؤلاء الأتباع إذ تبرأ الذين اتبعوا ممن اتخذوا آلهة من الذين اتبعوا ممن أشركوا بهم آلهة من دون الله ويسأل عيسى بن مريم عليه السلام أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك تتبرأ منهم اقطع أسبابه بأسبابهم ينكرهم ينكر أنهم من أتباعه أنهم على دينه أنهم امتثلوا أمره بل كذبوا عليه وغيروا الإنجيل الذي أنزل عليه واتخذوا آلهة من دون الله مريم فعيسى فغيرهما وإن اتخذوا إلا أهواءهم ومن كان يعبد الملائكة تتبرأ الملائكة منهم ويقولون إن كانوا يعبدون إلا الجن وتتبرأ منهم حتى الجن إذ تبرأ الذين اتبعوا إذ ظرفية زمنية في ذلك الوقت في ذلك الزمن في تلك الأرض في ذلك الوقت يتبرأ المتبوعون ممن اتخذوا أندادا شركاء معبودين من دون الله أو معه يتبرؤون وينكرون كون هؤلاء الذين اتبعوهم أنهم اتبعوهم بأمرهم أو بعلمهم أو برضاهم إذ ذاك يبلسون ويجدون أنفسهم مع الشيطان وأهواء الشيطان فيؤخذون ويقذفون إلى جهنم وبئس السعير إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب رأى الذين اتبعوا المتبوعين وأشركوا بهم من دون الله واتخذوهم أندادا مع الله وأحبوهم كحب الله أو أشد ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الصلات المعرفة الأرحام المودات ما يكون بين الحي والحي لا أنساب بينهم يومئذ ولا يتسالون لا ينفع نسب مع شرك ولا قرابة مع شرك ولا مودة مع شرك ولا صلة كانت في الدنيا مهما كان شكلها مع الشرك تتقطع الأسباب ويبقى المشرك هو وملائكة العذاب لا يعصون الله ما أمرهم فيه ويفعلون ما يؤمرون ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فيأخذون إذ ذلك يحلمهن الأحلام ويتحسرون الحسرات ويتمنون الأماني الباطلة فيقولون زيد إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقالوا لو أن لنا كرة وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يشتهي المتبعون المشركون الذين يدينون بدينهم الباطل وقد اتخذوا له آلهة اعترف لهم يوما واحد منهم بأنه إله أو ربه أو أمره بذلك فإذا يتمنون ويحاولون أن يعيشوا في الأحلام بعد أن انتهت الدنيا واتت الآخرة ولا ترجع عقارب الساعة إلى الوراء إذ رأى الذين اتبعوا قل وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا ليت لو أن لنا كرة رجعة عودة إلى الدنيا يا ليتنا قال هؤلاء المشركون ما من أشركوا من إنسان أو حيوان ليتنا نرجع ونكر ونعود للدنيا لنتبرأ من المتبوعين كما تبرأوا منا ولكن هيهات يقول الذين اتبعوا وقال الذين اتبعوا هؤلاء الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يا ليت لو كانت لنا كرة ورجعة فنتبرأ منهم ممن تبرأوا منهم في الآخرة وأشركوا بهم دون الله فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم والحسرة على الشيء التفجع له والألم والحزن بعد فوات الأوان وعدم الفائدة من كل ذلك فتبقى الذكريات فاجعة حسرة زيادة في الألم زيادة في الوجع زيادة في الخزي زيادة في المهانة زيادة في الاعتراف عن نفسه أنه ظالم أنه كافر أنه عصى ربه وعصى نبيه وعصى كتابه يتذكر هذه الذكريات بعد فوات الأوان فيزداد حسرة وآلما وهل ينفعه ذلك وإنما هي زيادة في العذاب كذلك كما فعلوا واتبعوا من اتبعوا ظلما وعدوانا وكفرا وبعد أن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا كذلك كما فعلوا يريهم الله يشعرهم يعلمهم يدعهم يدركون أن أعمالهم السابقة من العبادة لغير الله والشرك به يريهم أعمالهم حسرات عليهم جعلها هباء منثورا ما كانوا يظنون من أنهم يعملون شيئا يصنعون شيئا يدينون بشيء وإذا بكل ذلك باطل فاسد هوى من الأهواء وهورا من الأهراء كلام زائف اتخذت أهواؤهم واتبعوا فيه وحي شياطينهم فأراهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار فهم في هذه الحال يتحسرون ويتوجعون ويتمنون العودة للدنيا ليتبرؤوا ممن تبرؤوا منهم ولكن هيهات دخلوا النار فلا خروج خلود فلا موت خالدين فيها أبد الآبدين وسرمد المسرمدين لا رجعة ولا عودة ولا كرة وهكذا كل من فعل فعلهم وعمل عملهم ممن جعل لله ندا وأشرك به إلها وربا زيد يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. بعد أن أتى الله تعالى بالأدلة العقلية الأدلة المنطقية الأدلة التي لا تقبل جدلا ولا تقبل بحثا في أنها أدلة العقول السليمة أدلة العقول المدركة الشاعرة الحية وأثبت بذلك ألوهيته وخلقه في هذه الآية سبحانه يثبت رزقه وأنه الرزاق لا سواه فيا هؤلاء هذه الدنيا هذه السماوات هذه الأراضين هذا السحاب في السماء هذه الفلك في البحار هذه النافعة للإنسان ترى وهذه الأرزاق تأكلون منها وتشربون منها وتكتسون منها وتسكنون فيها من رزقكم إياها من خلقها لكم من متعكم بها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يخاطب الناس كل الناس مؤمنيهم وكافريهم بأن الله خلق كل ما في الأرض للإنسان حلالا طيبا منه ما خلقه حلالا طيبا فهو حلال حلال بإحلال الله طيب بتطيب الله إلا ما سيحرم وقد فعل مما يضر الأبدان ويضر العقول ورحمة بالناس منع الله منه الناس يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا والحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله والحلال ما نفع الأبدان ولم يضر بالعقول والحرام ما أضر بالأبدان وأضر بالعقول وسيحصره الله تعالى في الأكل بالباطل وفي الخمر وفي الميتة وفي لحم الخنزير وفيما ذبح لغير الله يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا هذه الآية بها استدل جماهير الفقهاء على أن الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله فمن حاول أن يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله فتحريمه وتحليله لاغ باطل يرمى على وجهه ولا أثر له حضر عبد الله بن عمر حفلة فقدم الطعام فتقدم الناس يأكلون إلا واحدا. فقال له ابن عمر: تقدم فكل. قال: لا أريد الأكل. قال: أصائم أنت؟ قال: لا. قال: ماذا إذن؟ قال: آليت، أقسمت ألا آكل ذات ضرع، أو ألا آكل من ذات ضرع لا يأكل اللحوم من المواشي ذوات الضروع. قال: كل، هذا من خطوات الشيطان، فكل وكفر عن يمينك، ليس لك أن تحلل ما حرم الله ولا أن تحرم ما أحل الله. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عن الكل: من أقسم على يمين محرما ما أحل الله، أو محلا ما حرم الله، أو نذر فليلغي نذره وليلغي يمينه، وليأتي الذي امتنع عنه وقد أحله الله ولا يفعله وقد حرمه الله، وليكفر عن يمينه إن هي إلا يمين. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أقسم على شيء فرأى الذي خيرا منه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فعلى هذا صلى الله عليه وسلم، وقال وأمر به وحض عليه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. عن عبد الله بن عباس فيما أخرجه أبو بكر بن ماكولة في تفسيره قال: تليت هذه الآية والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقال سعد بن أبي وقاص: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة. فقال صلى الله عليه وسلم: كل طيبا تستجب دعوتك. ما أكل إنسان أكل حرام إلا ولن تقبل له ولن يقبل له عمل 40 يوما. وما نبت جسم من سحت أو ربا إلا فالنار أولى به. ومن واجبات الأب والحاكم والزوج أن يطعم أهله وأولاده الحلال الطيب، فمن أطعمهم حراما كان الإثم على المطعم من هؤلاء الذين نفقتهم عليه. فإن استطاعت المرأة أن تستغني عن حرام زوجها فلتستغني، والله مؤجرها ومعاقب زوجها. ومن أطعمه ومن أطعمها الحرام زوجا كان أو أبا. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. خطوات الشيطان جمع خطوة، ومعناها هنا مسالكه، طرائقه، وساوسه، إغواءاته. وقال عبد الله بن عباس: خطوات الشيطان كل ذنب استحق عليه فاعله تعزيرا، وكل ذنب استحق عليه فاعله حدا من الحدود، كله من خطوات الشيطان. وقال غير ابن عباس: خطوات الشيطان كل شيء لم يأمر به الله ولا رسوله، كل شيء خالف الله في كتابه وخالف نبيه في سنته، وهو بهذا أعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، الله حرم على المسلم على الإنسان أن يقتدي بالشيطان ويترك الرب سبحانه. أن يأتمر بأوامر الشيطان ويعصي الرب سبحانه، ومن فعل ذلك فسيجتمع هو والشيطان في جهنم زيد. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. الشيطان لا يأمر إلا بالسوء والفحشاء. أتريدون بعد دين الله وبعد الاهتداء بهدي رسول الله أن تتبعوا سوء الشيطان وفحشاءه؟ وقد قال ابن عباس: السوء هنا كل ذنب لا حد عليه وإنما فيه التعزير، والفحشاء هنا كل ذنب فيه حد من حدود الله. وبذلك اجتمعت في هذه الآية السوء والفحشاء، كل المعاصي، كل الذنوب، كل الآثام، كل ما فيه مخالفة الله في الكتاب، وكل ما فيه مخالفة رسول الله في شرح الكتاب في سنته المطهرة. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذه أعم وأطم وأفظع وأشمل، أن تكفروا بالله وتجعلوا له ندا، أن تبتدعوا في دين الله وتحرفوا شريعة الله، فذلك أعظم من الفحشاء وارتكابها، وأعظم من السوء والإتيان به. أيا هؤلاء، هذا الشيطان بعد أن خرجكم من الجنة أخرج أباكم وأمكم وكان لكم عدوا، أتطيعونه؟ أتتبعونه فيما أمركم به من سوء ومن فحشاء وهو لا يملك لكم شيئا؟ يوم القيامة يتبرأ منكم كما يتبرأ كل متبوع من متابع. أليس في طاعة ربكم وفي الامتثال بأمره؟ أليس في طاعة نبيكم والامتثال لأمره سعادتكم في الدنيا وسعادتكم في الآخرة من دخولكم للجنان وفراقكم للشيطان عدو الرحمن؟ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون زيد. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. من صفة هؤلاء الذين عصوا الرحمن وأطاعوا الشيطان، الذين أنكروا أدلة العقول واتبعوا أدلة الأهواء، الذين مشوا في الظلام وأعموا أعينهم عن النور، إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله قالوا، إذا قيل لهم أطيعوا الله أطيعوا الرسول، امتثلوا أمر الله امتثلوا أمر الرسول، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، لا نتبع ولا نطيع إلا ما وجدنا عليه الآباء. هؤلاء كانوا مشركين وآباؤهم ضالين وآباؤهم فلعبت بهم الأهواء، وقالوا آباؤهم وأجدادهم أعظم من أن يشركوا وأن يضلوا أو يضلوا، ولذلك فهم تبع لهم ولدينهم حتى وهم مشركون متخذون مع الله أندادا. قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه، ما ألفينا عليه آباءنا أي وجدنا. فقال الله لهم متعجبا موبخا ساخرا: أولو كانوا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. أولو، الواو هنا واو عطف، وهي في نفس الوقت واو التعجب. أولو كان آباؤكم دخلت على همزة الاستفهام الإنكارية التوبيخية التقريعية فكان المعنى يا هؤلاء أنتم عقلاء ومجانين، يا عجبا من أمركم، قوام قامات طويلة، وجوه تدل على عقل، تصرفات في الدنيا يكاد الإنسان يغتر بأن أصحابها من العقلاء، وإذا بكم يا عجبا من عقلكم، تركتم النور واتبعتم الظلام، تركتم الحق واتبعتم الباطل، تركتم اتباع محمد المعصوم آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، واتبعتم آباءكم وأجدادكم في شركهم وأندادهم ومعصيتهم، ألكم عقول وهم في هذا أتتبعونهم وهم لا يعقلون، لا يدركون حقا ولا يستعملون عقولهم في أدلة الخلق والقدرات والوحدانية ولا يهتدون إلى النور. أإذا كان آباؤكم ضالين ضللتم بضلالهم، أإذا كانوا مشركين أشركتم بشركهم، وتركتم كتاب الله وتركتم دعوة رسول الله، أبعد هؤلاء يقال عنكم عقلاء؟ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم زدنا ولا تنقصنا.